رضي الله عنها بعشر سنين وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة عاش الدهر، وذلك سنة 73 قالوا شهدت اليرموك مع زوجها. كانت تخرج رضي الله عنها في غزوات لمجاوزة الجرحى وصفيا الظمأة والمعاونة، ولم تسقط لها سن، ما شاء الله سن واحدة ما سقط لها، هذه البركة عظيمة. سلوا الله عز وجل أن نكون كذلك نحن شباب، وانظروا ما أضعفنا. تجد الشاب اليوم عنده 20 سنة وظهره يعني عنده إما بظروف إما كذا إما كذا، مش قادر يمشي المفاصل الركب إلى آخره، عمره 20 سنة. كيف لو بلغ 30 سنة؟ كيف لو بلغ 40؟ سأل الدكتور وليد يدون يعرفكم هذا. الله المستعان. طيب أنتم أنا حكيت لكم قصة السويد، إيش معرور بن السويد، ها بلغ 120 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء ولا في رأسه، المعرور بن السويد. نعم، وهذا أيضا محب الدين الطبري بلغ أظن ما يزيد عن 90 سنة، وكان يحدث الناس في المجالس بحدثنا وأخبرنا ولم يتغير له عقل، وكان ربما قفز من فوق السفينة على البار. قال له رجل تفعل هذا من هذا السن؟ قال حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر. قال لا ولا تغير له عقل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، نعم، وكان يستعيذ بالله من الجنون وغير العقل، سأل الله أن يحفظ علينا عقلنا. قال ولا تغير لا عقل، وكان تلقف بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها وجعلته نصفين، شقا للقربة وشقا للصفرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قد عميت قد أضرت رضي الله عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته بالفتح للمثنى الفوطية وضم الحاء المهملة وتشديد المثنى الفوطية أي تحكه وتقشره، والمراد بذلك إزالة عينه، ثم تقرصه بالماء أي الثوب وهو بفتح المثنى الفوطية. المثنى الفوطية يعني إيه؟ التاء وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، أما قال مهملتين احترازا من إيه؟ من الزاي والضغط، أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها يتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. مبالغة في تطهير هذا الثوب من دم الحيض، ثم تنضحه بفتح الضاد المهمل عندكم المعجمة أولى في النسخ اللي فيها المهمل تبدل يا أخو عندي المهمل عندكم نسخ إخوان المعجمة؟ جميل. أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. رواه ابن ماجه بلفظ اترصيه بالماء واغسليه فيه، ولابن أبي شيبة مبن أبي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد العبسي الكفر بلفظ اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام لكي تصلي في هذا الثوب أن تطهره بهذه الطرق التي في الحديث. قال وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أسدية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه

الصدر سمع بدون صهار يعني ما في أسنين التخريج. طيب ماشي مع ان التخريج مهم رافلان يا ابوي نعرف من اين الحديث جاء نعرف مصادر الحديث يعني ممكن واحد مننا او من الاخوه يعطينا مثلا معنى التخريج عارفنا بمعنى التخريج عندنا فين احنا ها تخريج ها عندك يا خالد يونس هو فكر الاماكن المواضع التي ذكر فيها الكلام عنده يعني معناها الدلاله على مواضع الحديث من كتب السنه المسنده معنى الدلاله على ايه تخريج هذا اسم تخريج والتخطيط غير التخريج ممكن اي واحد يخرج بس يعمل ايام غريبين في معنى اجهزه ومعنى كمبيوتر ومعنى مكتبات في الالات الالكترونيه هذه كثيره جدا لكن التخطيط ده باب عظيم باب ثاني وما كل رجل يتصدى للتخطيط وتعرفون قوة الرجل ومدى علمه ومعرفته لهذا العلم بتحقيقاته وأبحاثه واستخراج العلم وخفايا الأحاديث في هذا العلم. إذا أخونا سيسمع بدون ذكر التخريج. بسم الله تفضل. أمي الأول إيه؟ أول حديث عن من؟ حديث رضا جميل حيث أن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء قال في البحر هو طهور ماؤه الحل ما يتنفس. جميل طيب بقى يعني واحنا ماشيين عند هذا الحديث ايه؟ انا اريد واحدا يعرف هذا الحديث. اعراض الحديث ده في شيء في عقده كده عايز يتحل في عقده عند الشيخ محمد الخضر. هو الطهور وما هو الحل ما يتنفس صح؟ هو خبر هو على طول كده مبتدا احسن هو الخبر هو الطهور. طيب ماشي ماؤه بدا بدا من ايه؟ من الطهور. لا اذا لابد نشوف واحد اخر. طيب اتفضل اخونا ابو ياسمين يخبرنا ان الشيخ حمدي صبحي موجود عندنا. يتفضل هنا تفضل الشيخ حمد وبالخارج ولا تستمر بعد ان نصلي ان شاء الله. طيب هو الطهور ما بالفعل هو الطهور ما هو الجمله لا يخ ونحن محتاج وخلاها بعد يلا بسم الله. هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. جميل مبتدا ايه بقى؟ أول لو عرفت ده جبت اللي بعده. الطهور ما هو؟ الطهور المبتدا الثاني. ما هو خبر المبتدا الثاني. والجملة من المبتدا الثاني وخبره محل في محل رفع خبر المبتدا الأول. نظيرها قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. هو الله أحد. من سيعرف هو الله أحد؟ لا عند واحد اخر عند الشيخ محمد عبد الله خلاص سلك قل طيب سامع حلو يقول لهم العرب الناس قلنا قل هو مبتدا اول هو احسن والله مبتدا ثاني هو لا ايوه ماشي الله احد احسن خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبري في محل رفع خبر المبتدأ الأول. جميل هو الله أحد لسه فيها تكميل هنا قل أنت الجملة في محل نصب أيوه لمفعول القول أحسن. لا خلينا عشان وقت يجي آخر غير مبتدأ وخير غير مبتدأ ثاني وخبر جميل بس أقصد في الحديث الحديث طهور خبر فمأمور فاعل ما هو أحسن على اساس ايه؟ صيغه المبالغه تعمل عمل ايه؟ عمل الفعل. احسن. بسم الله. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طاهور، الماء طيب لا ينجسه شيء. عن ابي امامه المهدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه ولونه. وللبياضي رضي الله عنه، للبياضي رضي الله عنه ان الماء لا ينجسه الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه. جميل. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبط في لفظ لم ينجس. جميل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اغتسل احد لا يغتسل احدكم في الماء الدائم هو جنب. هذا لفظ البخاري ام هذا لفظ مسلم او البخاري: لا يغلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولابي داود ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجناب. جميل. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغتسل جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. خرج مسلم. خرج مسلم. يبقى الصلاة ألا تذكر المخالف. جميل ماشي. ولأصحاب السنة قال: اغتسل. لما قلنا اغتسل ولما نقول اغتسل شمال اشمال؟ لما قلنا لما في الحديث اغتسل بعض أزواج النبي ولما قلنا اغتسلت يجوز ذلك. وقال نسوة في المدينة القرآن وقال نسوة في المدينة يجوز هذا ولا يجوز تحديث الضمير ويجوز الذكر. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إني كنت بنا فقال إن الماء لا يشمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور أنا أحدكم إذا بلغ فيه كلبا يصله سبع مرات ولهن بالتراب. وفي لفظ لمسلم فليرقه. وفي لفظ آخر وللترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب. جميل. اسمك إيه؟ ما شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من سيقرأ يا إخوة أي سيسمع بكم؟ الشيخ حمدي. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل الله يسلمك. تفضل تعال. هنا هذا المكان متسع. تفضل تعال. تفضل يا شيخ. الله المستعان. طيب من سيسمع أيضا يا إخوة؟ أنت ما سمعت المرة الماضية؟ لكن حضرت المتن فعلا؟ حفظت مش كل الحديث حد يعلق فيه حفظت حوالي كم؟ حد إذا وقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الباب. جميل. يلا بسم الله ابدأ بالأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور ومائين هو الطهور ومائون حل وميتته. ستذكر المخرجين؟ ماشي. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة والنبض له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يمجسه شيء. رواه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجس شيء إنما غلب على شيء وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه ابن حزم. اسمه ابن ماجه ودائما نتكرر معه. محمد بن يزيد أبو عبد الله الطزوي. نعم. ولابن أخيه في السنن: الماء طهور لا ينجس شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. بنجاسة تحدث فيه. أحسنت. ما اسمك؟ حسام. حسام؟ حسام الدين. حسام على الباطل إن شاء الله. إن شاء الله. ينتظر الجريدة. هذا الحسام. بارك الله. هل بقي معنا أجزاء؟